تفسير الآية واحد من سورة البينة، يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 8: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي الموضح، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى، وهم الذين لم يصدقوا بالقرآن العظيم ولا بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبقوا على اليهودية والنصرانية ولم يدخلوا دين الإسلام، وكذلك لم يكن المشركون وهم الذين يشركون مع الله في عبادته غيره كأن يعبدوا صنما أو حجرا أو كوكبا أو نحو هذا ومن يتشبه بهم، لم يكن كل هؤلاء أبدا منفكين أي منفصلين عما هم عليه من كفر وشرك وفعل للشرور والمفاسد والأضرار، بل يظل كثير منهم مصرين على ذلك حتى وإن تأتيهم وتجيئهم البينة وهي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يبين لهم أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، فهم حين تأتيهم البينة ينفكوا أي ينفصلوا ويتفرقوا، فمنهم من يؤمن بها ومنهم من يكفر ويبقى على سوءه من كفر وشرك وشر، مع أنه من المفترض أن تكون معرفتهم بالبينة معينة لهم جميعا على الاجتماع على الحق والعدل والخير والصواب والسعادة وهو الإسلام، لا على الافتراق بسببه، فهم قد اجتمعوا على الكفر والشر وتفرقوا عند الإيمان والخير. وفي هذا دم شديد لأمثال هؤلاء وتعجب من سوء حالهم وإصرارهم عليه وتعطيلهم بعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلعلهم بهذه التذكرة يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنها تذكير لمن يؤمن من الذين كانوا قد كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين بنعمة الله العظيمة عليهم، وهي القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان، إذ لولا أن جاءتهم البينة لما آمنوا.